سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض ندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في شهر رجب كان إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ أخت سيدنا علي، حيث كان الرسول نائما في بيتها في مكة، ومعه جعفر بن أبي طالب وعمه حمزة. فجاء جبريل عليه السلام ورفع السقف من دون أن ينزل عليهم تراب أو حجارة، وأيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأركبه على البراق. أما قول الله تعالى سبحانه، السبح في اللغة التباعد، ومعنى سبحان الله تنزه الله عن النقائص والعيوب والآفات، فالله منزه عن كل نقص، فهو الموجود الذي لا يشبه الموجودات، الموجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان. وقوله تعالى بعبده فيه إظهار لشرف النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أنه عبد الله، فهذا لتخصيصه بالشرف الأعظم أن يذكر في القرآن أنه عبد لله تعالى. وكلمة أسرى تدل على حصول الإسراء للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الذي رواه البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جبريل أتاه بالبراق وركبه، والبراق دابة من الجنة بيضاء يقع حافرها حيث ينتهي طرفها. وتوقف البراق في المدينة المنورة، وذلك قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل صلي، فصلى، فقال أتدري أين صليت؟ صليت بيثرب، صليت بطيبة. ثم انطلقا حتى وصلا إلى طور سيناء، فقال انزل فصلي، فصلى هناك. ثم انطلقا حتى وصلا إلى بيت لحم، فقال انزل فصلي، فنزل فصلى حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام. وقد استدل العلماء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على التبرك بقصد الأماكن المباركة، حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أشرف البقاع بعد مكة، ثم بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام تكليما كما ورد في القرآن، ثم في المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. والمعلوم أن موسى وعيسى من الأنبياء أولي العزم. والإسراء في الليل، وجاء في القرآن أسرى بعبده ليلا للدلالة على أنه كان في الليل، فكل هذه الرحلة العظيمة مع المعراج كان في جزء من الليل، فسبحان الله القادر على كل شيء. وقوله تعالى من المسجد الحرام، سمى المسجد الحرام بذلك لحرمته، ولأنه خص بأحكام ليست لغيره، فهو أفضل مسجد في الأرض، والصلاة فيه تضاعف إلى 100,000 زيادة عن المضاعفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إلى المسجد الأقصى، سمى المسجد الأقصى بذلك لبعده عن المسجد الحرام، وهو المسجد الذي بناه آدم بعد أن بنى الكعبة 40 سنة، وهو أفضل المساجد بعد مسجد الرسول والمسجد الحرام. وقوله تعالى الذي باركنا حوله، قال بعض العلماء بالثمار والأنهار، وقال بعضهم لأنه مقر الأنبياء مهبط الملائكة، لأن أكثر الأنبياء كانوا في بر الشام. قال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم أنه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إني ذاهب إلى حيث وجهني ربي، أي إلى بر الشام إلى فلسطين، وهو قبل ذلك كان في العراق، لأن الله عرفه بأن الشام مهبط الرحمات، وأن أكثر الوحي يكون بالشام. وأما قوله تعالى لنريه من آياتنا، أي ما رأى تلك الليلة من العجائب، ومن ذلك أنه رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متشكلا متنحيا عن الطريق، ورأى قوما يزرعون ويحصدون في يومين. قال له جبريل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، ورأى غير ذلك من العجائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء. رواه النسائي. اللهم فرج كربات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول، من هدي الرسول، كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم.